إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى، فإنه يعلم الجهر وما يخفى. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أيها المؤمنون، الصراع بين الحق والباطل دائم وقائم، ولكل منهما دعاة ومناصرون ومؤيدون ومخالفون، ولكن إن كان للباطل جولة فالحق له جولات، ولئن صار للباطل صولة فالحق لا تعد له الصولات لكثرتها. والمؤمن إنما يكون مناصرا للحق معاديا للباطل. وليس كافياً عباد الله أن يدعي الواحد فينا أنه من أصحاب أنصار الحق ومؤيديه ومن الداعين إليه ومناصريه، ثم لا يظهر منه ما يدل على ذلك ولا يبرهن عليه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. ثم اعلموا عباد الله أن الحق سبيله الصلاح والإصلاح، وأن الباطل شأنه الفساد والإفساد، وكل منهما له أسباب. فيا من يريد الحق والصلاح والإصلاح ويعادي الباطل والفساد والإفساد، هذه جملة من أسباب ذلك أريدها وأذكرها بنصوصها من الكتاب والسنة، فكن حريصا على الالتزام بها. وقبل أن أذكرها، لنعلم جميعا عباد الله أن التواصي بالإصلاح وعدم الإفساد من وصايا الأنبياء. قال الله جل وعلا في حق نبيه موسى عليه الصلاة والسلام لما أتى ميقات ربه أوصى أخاه هارون وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فأوصى موسى أخاه هارون عليهما الصلاة والسلام بالإصلاح وعدم الفساد، وهذا من باب التنبيه والتذكير. وإلا فهارون عليه الصلاة والسلام نبي شريف كريم على الله جل وعلا، له حاله وجاهة وله جلالة عليه وعلى سائر الأنبياء صلوات ربي وسلامه. أول هذه الأسباب عباد الله، أعظم الحق وأعظم سبب للصلاح والإصلاح، هو توحيد الله تبارك وتعالى. قال ربنا في كتابه: له دعوة الحق. قال علي رضي الله عنه التوحيد، وقال ابن عباس لا إله إلا الله. فدعوة الحق هي توحيد الله عز وجل، كما أن أعظم الباطل وأعظم سبب للفساد والإفساد هو الشرك بالله عز وجل وكل وسائل الشرك. قال ربنا تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قوله تعالى لا تفسدوا في الأرض، قال غير واحد من المفسرين الفساد هو الكفر. وقال ربنا تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فدلت الآية على أن الحق هو توحيد الله تعالى، وأن الشرك والكفر وما كان وسيلة لذلك كله باطل عياذا بالله تعالى. فأعظم ما نصلح به ونصلح به هو توحيد الله جل في علاه، وأعظم فساد في الأرض هو الشرك والكفر بالله. ولذلك يجب علينا عباد الله أن نقيم الدين لله عز وجل، وأن نوحد الله، وأن نحذر كل الحذر من الشرك والكفر بكل صوره وأنواعه، ومن الكفر والشرك ووسائله تعظيم غير الله عز وجل، كما يفعله بعض من تعظيم للقبور والأضرحة والبناء عليها وإيقاد السرج عليها وجعل الخدم لها والطواف بها وإتيانها تبركا وللدعاء عندها وطلب شفاعة أصحابها والتبرك بأمكنتها أو بترابها. ومن ذلك أي الشرك، أي من الشرك والكفر أو أن يكون وسيلة لذلك، المبالغة والغلو في الصالحين، وأن يرفعوا فوق مقامهم الذي أنزلهم الله إياه. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا الغلو، فأنكر على الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، أي تأتونه في مواسم معينة تريدون الاحتفال عند ذلك كما هو الشأن في العيد. وسمي العيد عيدا لأنه يعود على الناس. وانظر في أرجاء هذا البلد وغيره حيث جعلت قبور وأضرحة وأبنية تعظم من دون الله عز وجل، ويأتونها في مناسبات وأعياد مرة كل عام أو في مواسم معينة، ويجتمعون على هيئة الأعياد والاحتفالات، وتقام الطبول والمزامير، ويختلط الرجال والنساء، ويزعمون أن ذلك من التقاليد والعادات، ويجرؤ بعضهم فيجعله من العبادات. فأين هؤلاء من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا؟ ولما قالوا له صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا، قال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ما أنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ولكن خشي أن يبالغوا في منزلته ويعظموه تعظيم الرب تعالى، فلما قالوا أنت سيدنا قال: السيد الله. ليغلق عليه الصلاة والسلام ويسد باب التعظيم الذي وقع فيه من قبلنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني أي تمدحوني وتبالغوا في التعظيم كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومن الكفر والسحر الذي هو من الفساد، ومن الكفر الذي هو من الفساد السحر عيالا بالله. قال ربنا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الصلاح والإصلاح بمجانبة السحر وتركه وعدم استعماله، وأن ندعو من يتعامل بذلك، وأن ننصحه، وأن يفضح هذا الساحر وما يعمله، وأن يسعى غاية السعي لإبطال ما هم عليه وهم ليسوا بشيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من الحق عباد الله ومن أسباب الصلاح والإصلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن من الباطل ومن أسباب الفساد والإفساد ترك المعروف والوقوع في المنكر واللا مبالاة في ذلك. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر قومه بالمعروف ونهاهم عن المنكر، كما قال ربنا تعالى: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فقالوا متهكمين ومستهزئين: قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق كما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. قال ربنا تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فذكر هذان الحقان هذين الحقين وهذين السببين من أسباب الصلاح والإصلاح: توحيد الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والخيرية والصلاح والإصلاح إنما هو الخير كما قال ربنا. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لما وقع أصحاب السبت فيما نهاهم الله عنه، كانت طائفة من بني إسرائيل لا يفعلون هذا الفعل الشنيع، ولكن منهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وطائفة أخرى ساكتة. فقال الساكتون للآمرين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة. فالأمر والنهي مما يطلب لأجله أن نعتذر إلى الله تعالى، ولعلهم يتقون أي يتقون الله ويتركون ما هم فيه من الباطل ويتوبون ويرجعون إلى الله فيصلح حالهم. فالأمر والنهي من أسباب الصلاح والإصلاح. قال ربنا تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال ربنا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا أي اقترعوا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. قوم أرادوا السفر وللسفينة أعلى وأسفل، فمن الذي يكون أعلى ومن الذي يكون أسفل؟ قالوا نفعل بيننا القرعة، فاقترعوا فوقع السهم لطائفة فوق ولأخرى أسفل. قال عليه الصلاة والسلام: فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا السقيا ارتفعوا إلى أعلاها فأخذوا من ماء البحر. قال: فقالوا، أي هؤلاء الذين في الأسفل، لو أنا خرقنا، يعني ثقبنا في نصيبنا خرقا ثقبا ولم نؤذي من فوقنا، يعني حتى لا نصير طالعين ناسين عليهم، فنحرجهم نسقط في أسفل السبيل ونأخذ الماء من البحر مباشرة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، غرقت السفينة، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. هذا هو شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوجوده يكون الصلاح والإصلاح للجميع، وبانعدامه وتركه يقع الفساد والإفساد، ويغرق الجميع وتغرق السفينة، كما هو الشأن في كثير من الجوانب والأماكن والأحوال، يغرق الجميع بمن فيهم من الصالحين وغيرهم. وها هنا نداء لنا جميعا: ألا فلنراجع أنفسنا ونطهر أنفسنا وبيوتنا من المنكرات، ولنكن القائمين فيما عهد الله إلينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أنفسنا وأهالينا وذوينا ومن لنا عليه سلطة، وكل من نستطيع أن نأمره وأن ننهاه. ما هذه المنكرات التي نراها في شوارعنا عباد الله؟ صارت تلاميذ المتوسطات فضلا عن الثانويات، فيهم الخليل والخليلة والصاحب والصاحبة، ويتسكعون في الطرقات بين آلاف ومئات الناس، ولا أحد ينكر أو يحرك ساكنا ولو بكلمة طيبة نافعة، عياذا بالله. ولننظر إلى حال لباس نسائنا وما صرنا إليه من تبرج فاحش يدعو إلى الفاحشة، عياذا بالله، صباح مساء، تبرج فاحش مقيت. ألا فلنتق الله عباد الله، ألا فلنتق الله عباد الله، وقل مثل ذلك في سائر المنكرات. فليقم الرجال القوامون بما حملهم الله إياه. ألا فاعلموا عباد الله، إذا فسد القوام هلكت الأقوام. نسأل الله تعالى الهداية إلى سبيل الرشاد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، عباد الله، فإن من الحق ومن أسباب الصلاح والإصلاح الطاعات والعمل الصالح، كما أن من الباطل ومن أسباب الفساد والإفساد المعاصي والمنكرات. قال ربنا تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال الله جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أي هذا الفساد من أسبابه المعاصي، فمن عصى الله عز وجل فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى، وإنما صلاح الأرض والسماء يكون بطاعة الله تبارك وتعالى. عباد الله، إن من الحق ومن أسباب الصلاح والإصلاح ستر المعاصي وعدم إفشائها، كما أن من الباطل ومن أسباب الفساد والإفساد نشر المعاصي وإفساؤها وإفشاؤها والفضيحة بها. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذكر الحافظ ابن كثير أن هذه الآية تضمنت تأديبا لمن سمع شيئا من الكلام السيء فذهب بذهنه منه شيء وتكلم به فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعه. فالذي يشيع الكلام بالفاحشة عباد الله إنما يختار أن يظهر القبيح في الناس. قال بعض الصالحين موصيا من يأمر وينهى: اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب، الواجب ستر العيوب، لا أن تفضح هذه المنكرات وهذه المفاسد وهذه الفواحش وهذه الاعتداءات كجسن المحارم وغير ذلك من الأمور. ليس من العقل أن تفضح وأن تنشر وأن تذاع على مسامع الناس وعلى مرأى الناس، ويأتي الرجل ويحكي في شاشة التلفاز أنه فعل كذا وكذا، وتأتي المرأة وتقول إنها فعلت كذا وكذا. هذه العيوب عباد الله معاصي المؤمنين، ثلمة في أهل الإسلام، عيب في أهل الإسلام، لا يجوز لنا أن ننشرها، إنما أن نصلح، الصلاح والإصلاح أن نستر ذلك وأن ننصح وننتهي إلى من وقع فيها بالنصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاء إليه وأخبره أنه رأى فلانا يفعل كذا وكذا، قال عليه الصلاة والسلام: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. إذا رأيت من وقع معصية ليس لك أن تأتي لتشهد عليه وتشيع أمره في الناس وتأتي بما وتأتي بصور وأمور عياذا بالله تعالى، ليس هو هذا شأن الإسلام. الإسلام جاء بالستر، من ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. فما الذي يقال عباد الله فيما يذاع في القنوات المرئية من إشاعة الفواحش وإظهار الفواحش وإظهار الزنا عياذا بالله تعالى؟ بل إن من الأفلام كما قال بعضهم من الأفلام التي تشاع في المسلمين أفلام لا تخرج من بيت أو الغرفة الزوجية عياذا بالله تعالى. فلا أدري أي صلاح وإصلاح اجتماعي تريده مثل هذه القنوات ومثل هذه الأفلام عياذا بالله تعالى. الستر عباد الله عدم إظهار أمر هؤلاء وعدم التحدث بهم وبهذه الأمور، لأنها إذا وقعت في آذان الناس فإن بعض القلوب ضعيفة قد تريد وتميل إلى مثل هذه ممن مرض بالشهوات عياذا بالله تعالى. وأما أمر إقامة الحدود وبيان حال من يجاهر بالمعاصي فذلك للعلماء تفصيل آخر. إن من الحق ومن أسباب الصلاح والإصلاح إمساك اللسان، وإن من الباطل ومن أسباب الفساد والإفساد إطلاق اللسان بالكلام من غيبة ونميمة وسب وقدح وشتم وإفساد ذات البين إلى غير ذلك. قال ربنا تعالى: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه. من تتبع الناس يفضحه الله تعالى، ولئن لم يفضح في الدنيا فإنه يرفع له لواء الغدر يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء، يقال هذه غدرة فلان. ومن الغدر الخيانة والخداع والغيبة والنميمة وفساد ذات البين ونقل القالة بين الناس، هذا فساد وإفساد. إن من الحق ومن أسباب الصلاح والإصلاح حفظ الأسرار، وإن من الباطل ومن أسباب الفساد والإفساد إشاعة الفاحشة ونشر أسرار الناس فيقع من الفساد ما الله به عليم. ألا فاعلموا عباد الله أن الإسلام دين الصلاح والإصلاح، دين الحق، وجاء بأسبابه، هذه بعضها، وأنه يحارب الرذيلة والباطل ويقطع دابر أهله ويحذر من أسبابه، وقد ذكرتها. ألا فلنكن مناصرين للحق قائمين بأسباب الصلاح والإصلاح، بدءاً في أنفسنا ثم في غيرنا، ولنعادي الباطل ولنقطع أسبابه ولا نسعى فيه، نكون بذلك من الصالحين المصلحين ومن الهداة المهتدين. نسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا إلى الحق، إنه سميع مجيب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين، وأعل راية الدين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وحد المسلمين واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم واجمع شملهم واجعلهم يدا واحدة على أعدائهم. اللهم يسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، ويسر أمر كل مسلم ومسلمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.